إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مهذب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الزاد للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي بن قيم الجوزية، المتوفى سنة 51 و700، رحمه الله تعالى. والتهذيب لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله تعالى. وقد جعل التهذيب على 4 أقسام، فذكر هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله تعالى، وفي ضمن ذلك بعض ما يتعلق بالتوحيد إذ الدعوة إليه. وأما القسم الثاني ففي هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العبادات، والثالث في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في المعاملات، وأما الرابع ففي هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العادات. قال في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، فهي يعني كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدما العبد حتى يسأل عن مسألتين: ماذا تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وافترض عليهم رفع ذكره، لأنه تعالى رفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أما بعد، فهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال محققا الأصل: إن أوفى كتاب في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم، وقد استوعب فيه رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في شؤونه العامة والخاصة، واستوفى الحديث عن أطوار حياته وما صاحبها من أحداث وما لابسها من أمور يجدر بكل مسلم أن يقف عليها ويتبين أمرها، وذلك لمن كانت له همة إلى معرفة هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتاب زاد المعاد في السفر، ولم تكن في حوزته المصادر التي ينقل منها ما يحتاج إليه من أخبار وآثار تتعلق بموضوع الكتاب الذي يصنفه، مع أنه ضمن الكتاب معظم الأحاديث النبوية القولية منها والفعلية التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر المهذب حفظه الله تعالى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، فقال: كان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، كما في صحيح مسلم، وأخرجه أحمد في المسند، واللفظ له من حديث عائشة. ومعنى أن خلقه القرآن أنه يهتدي به ويهدي إليه، ومن القرآن أخذ منهاج دعوته إلى الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن القرآن أخذ أسلوب دعوته إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمعنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: خلقه القرآن، معنى ذلك أنه يهتدي به ويهدي إليه، ومن القرآن أخذ منهاج دعوته إلى الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن القرآن أخذ أسلوب دعوته إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم ذكر ترتيب الدعوة فقال: كان للدعوة إلى الله في رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبع مراتب: أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، رواه البخاري. وكان ذلك تهيئة له لتلقي وحي ربه عز وجل. وأول ما أنزل عليه من القرآن قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعلمه الله بالقرآن ما لم يكن يعلم. فالعلم هو البصيرة التي قامت عليها دعوة الحق، ولا تصلح دعوة إلى الله إلا بها، أي بتلك البصيرة يعني العلم. ثم أمر بتبليغ القريب منه والبعيد، قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وكان أول وأعظم ما دعا إليه مثل كل من سبقه من الرسل إفراد الله بالعبادة، وهذا هو سبب خلق الجن والإنس، يعني أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة وحده. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو معنى لا إله إلا الله، أساس دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لا معبود بحق إلا الله، وهو الفارق بين الإسلام والكفر. وكان أول وأشنع ما نهى عنه مثل كل من سبقه من الرسل إشراك المخلوق مع خالقه عز وجل باتخاذ المخلوق وليا يدعوه تقربا به إلى الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وطلبا لشفاعته عند الله. قال تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فذكر ما وقع فيه الخلاف، لأنهم كانوا يثبتون الربوبية لله تبارك وتعالى، بمعنى أنه سبحانه متفرد بالخلق، متفرد بالرزق، متفرد بالإحياء والإماتة والتدبير، ولكن اتخذوا تلك الآلهة من أجل أن تقربهم إلى الله رب العالمين، ولأجل أن يجعلوها شفعاء عند الله عز وجل. وبعد 10 سنوات من بداية بعثته ودعوته صلى الله عليه وآله وسلم فرضت الصلاة، فهي أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد الهجرة إلى المدينة فرضت بقية أركان الإسلام من العبادات: الزكاة والصوم والحج، وتتالت شرائع الإسلام في المعاملات: البيع والنكاح والميراث والجهاد وغيرها. ومن هذا يتبين هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهدي الله له في ترتيب الدعوة إلى الإسلام، لا يتغير بتغير الأحوال ولا يتبدل: العلم، ثم دعوة القريب فالبعيد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة ونفيها عمن سواه، ثم إلى العبادات العملية، ثم إلى المعاملات الشرعية، والعكس مخالفة لهديه صلى الله عليه وآله وسلم. وكأنه يشير إلى ما يأخذ به الحزبيون وأهل الأهواء، لأنهم يعكسون ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترتيب الدعوة إلى دين الإسلام العظيم. فإنهم يدندنون حول الحكم بما أنزل الله عز وجل، بمعنى ما يتعلق بالمعاملات الشرعية وما أشبه، ولا يلتفتون إلى توحيد الله عز وجل، ولا يؤسسون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على العلم الذي هو البصيرة التي ينبغي أن يتحصل عليها الداعي إلى الله عز وجل. يقول: بهذا يتبين هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهدي الله له في ترتيب الدعوة إلى الإسلام، لا يتغير ذلك بتغير الأحوال ولا يتبدل بتبدلها. العلم وهو أول هذا الأمر العظيم، ثم دعوة القريب فالبعيد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة ونفيها عمن سواه. فالدعوة إلى التوحيد وإفراد الله رب العالمين بالعبادة وحده هو أول ما يعقد عليه الخنصر في الدعوة إلى الله رب العالمين، وهي دعوة المرسلين أجمعين. ثم يدعى إلى العبادات العملية، ثم إلى المعاملات الشرعية، والعكس مخالفة لهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر الأمر بالتوحيد من استقراء ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأمر بالتوحيد والحث عليه وتفضيله وتقديمه على سائر شرائع الإسلام. من هذا الاستقراء يتبين أنه يشمل أمرين عظيمين لا حظ في الإسلام لمن فرط فيهما. الأول توحيد الله بربوبيته لخلقه، فهو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر المتصرف، وهذا من باب الإخبار لا من باب التسمية لله رب العالمين، لأن باب أسماء الله تبارك وتعالى توقيفي، وكذا ما يتعلق بصفات الله رب العالمين، ولكن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الصفات. فهو الخالق الرزاق المحيي المميت، وليس من أسماء الله تبارك وتعالى، المدبر المتصرف، وهو القاهر فوق عباده وحده لا شريك له. وتوحيد الله بأسمائه وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ودون تأويل يصرفها عن معناها المعلوم من لغة العرب التي اختارها الله تعالى لوحيه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الأمر وحده يعني التوحيد العلمي الإخباري، لأنه ذكر الربوبية وذكر الأسماء والصفات وجعلهما قسما واحدا، وهذه هي القسمة الثنائية لتوحيد الله جل وعلا. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والتوحيد العلمي الخبري. هذا الأمر وحده لا يكفي العبد للدخول في الإسلام ولا في الثبات عليه. قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فأشار إلى أن المشركين لم ينازعوا في هذا الأمر الكبير، وأنهم لم ينكروا أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزقهم من السماء والأرض، وهو الذي يملك السمع والأبصار، وأنه الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه هو الذي يدبر الأمر. وهذا يشمل التوحيد العلمي الخبري، فلم ينازعوا في هذا الأمر، فسيقولون الله. الثاني توحيد الله بعبودية العباد له، فلا يدعى إلا الله. قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا يستعان إلا بالله. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا من باب القصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، وكذلك إياك نستعين إفراد لله تبارك وتعالى بالاستعانة، ولا يستغاث إلا بالله. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولا يصلى ولا يذبح إلا لله، ولا يقصد في أمور الدين كلها إلا الله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى ونهى عن الشرك، ولا بد من الأمرين معا، فلا بد من النفي والإثبات، وهما دين المرسلين، وبهما بعث جميع المرسلين من بدئهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميعهم دعوا إلى النفي والإثبات، لا إله إلا الله. فلا بد من الانتهاء عن الشرك، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن أكبر الكبائر وأول الموبقات أي المهلكات الشرك بالله عز وجل، كما في حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وكان ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا لهدي الله تعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما أوحي إليه وإلى الأنبياء من قبله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وحقيقة الشرك الأكبر ما هي؟ من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أوحى الله إليه أن أكبر وأخطر مظاهر الشرك في جميع الأمم والأمكنة والأزمنة الأنصاب والمشاهد والمساجد التي تبنى على قبور الأنبياء والصالحين، وهي أصل الأوثان والأصنام. فقد ورد في صحيح البخاري في تفسير قول الله تعالى عن أوثان قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس وخثعم في الجاهلية. وأما ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد قال: إن هؤلاء، يعني أصنام قوم نوح، إن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم. وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الشرك الأكبر سيظهر بعده في أمته، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وأليات جمع ألية، وهي عجز الإنسان، والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة، أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. وذو الخلصة بيت صنم ببلاد دوس، فكانت صنما تعبدها دوس وخثعم في الجاهلية. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدحض ما يأتي به أولئك الزائغون من أنه لن يكون شرك في أمة التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، فيعودون إلى عبادة صنامهم الذي كانوا يعبدون في الجاهلية. كان آخر وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته التحذير من ذلك، فقد قال في مرض موته عن النصارى: أولئك قوم إذا مات العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مثل الذي صنعوا. وهو متفق عليه. فبدء الشرك في هذه البشرية إنما كان من الغلو في الصالحين، كما بين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن قوم نوح لما غلوا في الصالحين الذين كانوا يذكرونهم بالله رب العالمين ويدعونهم إلى إفراده تعالى بالعبادة، فغلوا فيهم وصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم بعد موتهم، وجاء جيل بعد ذلك فعبد تلك الصور وعبد تلك الأصنام من دون الله رب العالمين. فمبدأ الشرك في هذه البشرية إنما هو من الغلو في الصالحين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغلو فيه نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يسد هذا الباب حتى لا يلده أحد من أمته، ومع ذلك فما أكثر الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخالفين أمره بألا يغلو فيه أحد من أمته. ثم ذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقاع الشرك، وهذا من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك بالله رب العالمين. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في البقاع التي يعصى فيها الله ورسوله بالإشراك والابتداع في الدين. فقد أخرج أبو داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، وهي هضبة بالحجاز خلف ينبع. أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: هل كان فيها، أي في تلك الهضبة في بوانة، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي من أعياد أهل الجاهلية؟ قال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. انفرد بهذا الحديث أبو داود وصححه الألباني. وقد قال الله تعالى عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا. فدل الحديث على تحريم النذر لغير الله، فإن أخطأ أحد لجهله بشرع الله فلا وفاء عليه، بل الوفاء بالنذر لغير الله شرك أكبر. ودل الحديث على أنه لا يجوز أداء العبادة لله في مكان يعصى الله تعالى فيه بالشرك والبدعة، وإن صلحت نية العابد. يعني لا يجوز أن يذبح لله في مكان يعصى الله تبارك وتعالى فيه بالشرك والبدعة، وإن كانت العبادة هاهنا، أعني الذبح، خالصة لله تبارك وتعالى. فلا يجوز أداء العبادة لله في مكان يعصى الله تعالى فيه بالشرك والبدعة، وإن صلحت نية العابد. فلا بد من إزالة مظاهر الشرك والبدعة. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بهدم المساجد والمشاهد والمزارات والمقامات، لأنها أسست على معصية الله، فأمر بهدم مسجد الضرار، كما ذكر ذلك ابن هشام في السيرة، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله تعالى فيه، ولكن لما كان بناؤه ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولأنه لم يؤسس على التقوى من أول يوم كما وصفه الله عز وجل في سورة التوبة، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بهدمه، وأمر بهدم وثن مشهد أو مزار على قبر اللات، وكان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، فلما مات بنوا على قبره مزارا كما ذكر ابن أبي حاتم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم وثن منات كما ذكر البخاري في الصحيح، وكذلك أمر بهدم وثن العزة كما عند النسائي، وذي الخلصة كما ذكر ابن إسحاق، وأمثالها من النصب التي يتقرب بها إلى الله. وإذا كان أمر الله ورسوله في مسجد الضرار الهجر والهدم، فمساجد ومزارات الشرك التي اتخذها الشيطان أحبولة للضلال وكذلك لكي يقعوا في الضلال، يتقرب بها إلى الله ويستشفع بها عنده منذ قوم نوح إلى قيام الساعة، هذه أولى بالهجر والهدم. وواجب على ولاة الأمر من المسلمين تعطيلها وإزالتها استجابة لأمر الله واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهدم المسجد إذا بني من أجل القبر. وينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد والنووي وغيرهما. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، وأيهما طرأ على الآخر وجب إزالته، وكان الحكم للسابق ولا يجوز وقفه، فلا بر فيه ولا قربة، ولا تصح الصلاة فيه فرضا ولا نفلا، يعني في المسجد المقبور، في المسجد الذي فيه قبر، ولا تصح الصلاة فيه فرضا ولا نفلا، لنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ولعنه صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وكان ذلك آخر وصاياه إلى أمته، كررها مرارا عند وفاته كما في الصحيحين. فهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لائح ظاهر في سد ذرائع الشرك، من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم للمملوك أن يقول لمالكه ربي، ونهيه صلى الله عليه وسلم للمالك أن يقول لمملوكه عبدي، ولكن يقول المالك فتاي وفتاتي، ويقول المملوك سيدي ومولاي كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم لمن ادعى أنه طبيب: أنت رفيق وطبيبها الذي خلقها، كما روى ذلك أحمد وأبو داود من حديث أبي رمثة، وصححه الألباني في الجامع الصغير وغيره. والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من أمور الدنيا حكيما، وهو من أسفه الخلق، فكفى بالكفر سفها. فالجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من أمور الدنيا يسمونه حكيما، وهو من أسفه الخلق. ومن باب سد الذرائع أيضا قوله صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال له: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح. وذلك كراهية الجمع بين اسم الخالق واسم المخلوق في حرف واحد، يعني الضمير في قوله ومن يعصهما، وكان عليه أن يقول ومن يعص الله ورسوله، كما قال من يطع الله ورسوله. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني في المشكاة وغيرها. وقال له رجل، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله عدلا؟ قل: ما شاء الله وحده، رواه أحمد من حديث ابن عباس، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول القائل: أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك. وقول القائل: الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذه من الألفاظ التي يجعل قائلها المخلوق ندا للخالق، وهي أشد قبحا من قوله ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال أنا بالله ثم بك فلا بأس بذلك، كما في حديث الثلاثة: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، كما في الصحيحين. وكما في الحديث المتقدم: الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن سب الدهر، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، متفق عليه. وقال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، متفق عليه. وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة: إحداها سب من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم. المفسدة الثانية أن سب الدهر متضمن للشرك، فإنه إنما سب لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، قد ضر من لا يستحق الضرر وأعطى من لا يستحق العطاء، والله وحده ينفع ويضر، وما ربك بظلام للعبيد. المفسدة الثالثة أن السب منهم إنما يقع على الله خالقه وخالقهم سبحانه وتعالى، فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسباتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية لله تعالى، يؤذين ابن آدم فيسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله عز وجل. وكذلك من باب سد الذرائع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، بل أمر إذا هبت أن يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، وأن يستعاذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به، كما أخرج ذلك الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وكذلك أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم تعس الشيطان، فإنه يعني الشيطان يتعاظم حتى يكون مثل البيت فيقول بقوتي صرعته، ولكن ليقل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وغيره. ومثله قول القائل: أخزى الله الشيطان، وقبح الله الشيطان، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول العبد: خبثت نفسي، ولكن ليقل: لقست نفسي، كما في الصحيحين. ولقست بمعنى خبثت أيضا، أي حصل لها الكسل والخمول أو المرض، وإنما كره لفظ خبثت لشناعته وبشاعته، لأن من معانيه الباطل في الاعتقاد، والكذب في القول، والقبح في الفعال، فكره هذا اللفظ لذلك، ولكن ليقل: لقست نفسي. فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة، وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا وكذا، وقال: إنها يعني لو تفتح عمل الشيطان. وأرشد العبد إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة، وهو أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح. ومن ذلك أيضا، أي من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك بالله عز وجل، نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول: هلك الناس، أي أن يقول القائل: هلك الناس، وهذا دائر على ألسنة كثير من الخلق، يقول قائلهم: هلك الناس. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم في الصحيح، أي هو أسوأ حالا منهم فهو أهلكهم، أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم، فهو يقول هلك الناس، فجعل نفسه بمنجاة عن هلاكهم، فيؤدي ذلك إلى عجبه بنفسه وإلى رؤيته أنه خير منهم. فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا. وفي رواية من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي كان سببا لهلاكهم، وإنما كان ينبغي عليه أن ينصحهم وأن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وأن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر. ومن باب سد الذرائع أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول مطرنا بنوء كذا، وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الحديث متفق عليه من رواية زيد بن خالد رضي الله عنه. والنوء مصدر ناء النجم ينوء، أي سقط وغاب، وقيل نهض وطلع. وقال الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ومن باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أحمد وأبو داود من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. ومن باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك نهيه صلى الله عليه وسلم عن دعوى الجاهلية والعصبية للقبائل والأنساب، قال المهذب ومثلها الفرق والأحزاب والطرق والطوائف والمشايخ والانتساب لها والدعوة إليها والموالاة والمعاداة عليها ووزن الدين بموازينها. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قاتل تحت راية عمية، وبكسر العين أيضا عمية، وهي الأمر الأعمى الذي لا يستبين حاله، يغضب لعصبة وعصبة الرجل أقاربه من جهة الأب، والمعنى أنه يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق، بل لمحض التعصب لقومه ولهواه ولفرقته وجماعته، كما يقاتل أهل الجاهلية فإنهم كانوا يقاتلون لمحض العصبية. من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. ومنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول لمسلم يا كافر كما في الصحيحين، ومنها أنه نهى أن يقول للسلطان ملك الملوك كما في الصحيحين، ومنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقول الرجل في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت كما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حاميا لحمى التوحيد، وكان صلى الله عليه وآله وسلم محافظا على سواد حدقة عين التوحيد أن تخدش، فكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الذرائع المفضية إلى الشرك بكل حال، في الألفاظ وكذلك في الأفعال وفي الأحوال، فصلى الله وسلم وبارك عليه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.